يقول هذا السائل: طفت بالكعبة ثم أحسست بالتعب، في واحد يطوف ما يتعب، ثم قال: فذهبت إلى الفندق ونمت، وفي الليلة التي بعدها، يعني مش في الصباح، في الليلة التي بعدها سعيت بين الصفا والمروة ثم حلقت رأسي، هل علي شيء؟ علما بأني نمت في ثياب الإحرام، يعني طاف وراح نام وجلس يأكل ويشرب طول اليوم، وفي الليل ذهب يسعى. هذا مو بحج، هذا عبث. هذا يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بها مرة أخرى. إنسان يحذر من اللعب بالعبادة ويجتهد فيها. والناس كانوا في قبلنا كانوا في أوقات شديدة وأحوال صعبة، وليس لديهم من الرفاهية ما يحيط بالحرم اليوم في داخل البناء أو في الفنادق، ومع ذلك كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما. واليوم أحدنا يتقلب في نعمة الله ثم يطوف شوطا ويجلس ليشرب كأسا من الشاي، هذا عدم تعظيم لله. معظم الله يأتي بالشرع كما أمر الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.